تقول السائلة سماحة الشيخ: ما الأسباب المنجية من عذاب القبر والتي تجادل عن صاحبها؟ هل المريض بالسرطان في بطنه يعتبر شهيد لأن المبطون شهيد؟ وجهونا بذلك مأجورين. أسباب السلامة في القبر طاعة الله ورسوله، الاستقامة على دين الله والحذر من المعاصي، هذه أسباب السلامة في القبر. والمريض بالسرطان وغيره على خير عظيم، يرجى على خير عظيم. المرض كفارة للسيئات، فإذا أصاب الإنسان مرض هو كفارة، ما أصاب العبد من المرض والهم والغم حتى الشوكة يكفر الله بها من خطايا. وأسباب الشهادة كثيرة، المطعون الذي صاب الطاعون، والمطعون الذي صاب مرض البطن، وصاحب المجنوم، وكذلك صاحب الهدم، صاحب الغرق، والشهيد في سبيل الله، كل هذه أنواع من الشهادة. وكل إنسان يصيب مرض أو شيء من الأذى هو كفارة من خطايا حتى الشوكة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.